هل سؤالك هكذا وأما السائل فلا تنهر؟ أي أنت كاتب وأما السائر وأما السائل، هذا الذي أنت تريد أنا أجيبك، يعني أنا أريد لأنك كتبت خطأ. السائل المراد به هذا الذي يسأل الناس. طيب، فلا ينبغي للإنسان أن ينهره. وأما بنعمة ربك فحدث، فالإنسان يتذكر بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقه، هو الذي أعطاه المال، هو الذي تفضل عليه بالنعم، يتذكر هذه النعم. فإنه إذا استشعر عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه ما به من نعمة فمن الله تعالى، فإنه بذلك يعامل السائل معاملة حسنة، إن أعطاه فالحمد لله، وإن لم يعطه فله ذلك. وكان الصحابة ومنهم عائشة كانت تقسم التمرة بينها وبين السائل. هذا السؤال الآخر، سأل الأخ عن قضية تعدد العمرة. نعم، يجوز للإنسان أن يفعل العمرة مرة أخرى، يخرج ماذا إلى الحل وأقربه التنعيم ويؤدي عمرة أخرى، لكن من العلماء من كره كثرة ذلك. الأخ يقول، يعني هذا يطرح اقتراح، يقول يتمنى أن يكون من الدروس درس في العقيدة لشدة الحاجة إليها، خصوصا في هذا الزمن الذي يحارب فيه التوحيد، ودرس في اللغة وكذا، هذا كله نتمنى. ولكن أنا منهجي أيها الإخوة بأنني إذا مسكت كتاب رأى أن نتمه. انظروا كتاب بداية المجتهد، لو نوعنا معه مواد أخرى إلى الآن ما انتهينا، فخلصنا منه، وهذا الكتاب قطعنا فيه مرحلة. فبعد ذلك إن شاء الله ننظر، وإلا كلنا. أنا أتمنى أنني أدرس أكثر من دارس لأنني أنا أستفيد. لا تتصور أن المدرس لا يستفيد، يستفيد أقل ما مهما كان عنده من العلم، هو يتذكر تلك العلوم. الأخ يقول إذا اختلفت أقوال القافة فما العمل؟ إذا اختلفت أقوال القافة ننظر، نفرض مثلا أن أحدهما نسب هذا الشخص إلى شخص، يعني ألحقه به، والآخر ماذا لم يلحقه به، ناتي إلى الثالث، فإذا ألحقه به نأخذ برأي الأكثر. لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قوية. إذا اجتمع اثنان فألحقاه وشخص نفاه، فنأخذ برأي الأكثر، فما بالك لو تعدد. ولذلك ذكرت لكم في قصة عمر رضي الله تعالى أنه عدد القاف ليطمئن، وكل الأربعة قد اتفقوا على ذلك. الأخ يسأل عن دفن الغريق والمتردي وغير ذلك، هل هو يعامل معاملة؟ هو جاء أنه شهيد في الأحاديث، لا شك في ذلك. الغريق والذي يموت بالبطن، وكذلك أيضا الذي يموت محترقا بالنار، لكن كيف يكفن؟ قد لا يمكن، يعني هذا الإنسان لا يمكن تغسيله، فحينئذ يوضع حالته التي هو عليها. أما قضية الغسل فهذا فيه خلاف بين العلماء، يعني يختلف عن الذي ماذا قتل في المعركة، الشهيد في المعركة. الأخ يقول، هذا متعلق بسؤال مضى، قصة إلحاق عمر رضي الله عنه الإبن لكلا الرجلين، هل الإبن جاء من سفاح؟ وما وجه الموافقة بين هذا الحكم والحديث الإبن للفراش؟ الشبه واضح جدا مع الحديث، لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذا من العلماء من تكلم وقيل إن هذه المرأة، ذكروا احتمالات. احتمال الأول أن تكون هذه المرأة زوجة لشخص فطلقها، فجاء الآخر فعقد عليها وأيضا وطئها في نفس ذلك الوقت لجهل منه، لأن هناك عدة ولا يجوز أن تنكح المرأة في عدتها. وربما يكون من الوطء بشبهة أن هذه جارية مشتركة بين اثنين، فوطها الأول على أنها ملك له، والآخر على أنه أيضا أنها ملك له لأنهما مشتركان، فهذا يدرع به الحد. وهناك صور كثيرة ذكرها العلماء، فالاحتمال قائم. وإلا عمر لو كان وقع منهما ما يجب الحد لأوقعه بهما، ولكن لم يرد في الأثر أن عمر رضي الله تعالى عنها قام عليهما الحد. هل تعتبر الأدلة العلمية الحديثة في الحاق الإبن بمدعيه مثل هذه الأدلة أيها الإخوة؟ يعتبرونها قرائن، يعني التطورات التي حصلت الآن ماذا، هذه يرونها من باب القرائن. وقلت لكم حتى نفس الآن القافة يفرق العلماء بين أن يلحق القائف إنسانا نسبا، فقالوا هذا ثبت لأنه ثبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن يأتي القائف فيقول فلان هو الذي سرق لأنه تتبع أثره، فليؤخذ بقوله من العلماء من قال نعم إلا فرق بينهما، ومن العلماء من قال لا تعتبر قرينة يعني شبهة ولكنها تحتاج إلى ما يدعمها ويقويها. ما هو هذا؟ أن يطلب منه الإقرار، فإن أقر فانتهى الأمر. الأخ يقول إذا قلت لشخص إذا كنت ابن حلال ما فافعل كذا هل يعتبر هذا؟ العلماء ذكروا ما يتعلق يقول له لست ماذا مثلا، أنا ما أقول بأنك ابن فلان أو لا أقول لأنك لست ابنا لفلان، هذه قضايا أتون بها أحيانا، القذف قد يكون صريحا وقد يكون كناية، وهذه فيها تفصيل مثل الطلاق. لكن إذا كان القذف فيه ما يدل على أنه قصد أن يرمي ذلك الشخص فإنه يقام عليه الحد، وهذا إذا رفعه الشخص. أولا الحدود أيها الأخوة متى تثبت؟ إذا رفعها صاحب الحق، فإذا رفعت الحاكم انتهى الأمر. ولذلك في قصة السارق الذي سرق رداء صفوان بن أمية نائم عليه في المسجد فجذبه فأخذه، فأمسك به صفوان فأخذ بيده ووصله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع يده قال ما أردت هذا يا رسول الله ولكني أردت تخويف، قال هل قبل أن تأتيني به. فيجوز للقائف ولمن سرق منه الحق أن يتنازل عن ذلك قبل، لكن إذا وصل الحاكم حينئذ لا يحصل ذلك. هذا سؤال طويل، يعني يقول الأخ والدي مريض ونحن مجموعة من أبنائه وكل فرض يصلي معه واحد منا في المنزل، هل هذا من البر؟ ماذا؟ السؤال طويل. لا ليس من البر، لأنه أول هو معذور فسقطت عنه صلاة الجماعة فيصلي، أما أنت فلا يعتبر ذلك مبررا لك، هذا على القول. تعلمون أيها الإخوة صلاة الجماعة فيها ثلاثة أقوال، في من يرى أنها شرط في صحة الصلاة لا تصح الصلاة بدون جماعة، وهذا قول ضعيف وقول أهل الظاهر. القول الثاني أن صلاة الجماعة إنما هي واجبة، فإذا أديت أو ثبت على ذلك وإن تركتها أثمت. القول الثالث أنها سنة، أكثر العلماء على أنها سنة، ولكن القول الوسط في ذلك والراجح أن صلاة الجماعة واجبة. ولا نريد أن نذكر الأحاديث في ذلك لأننا لا يحتاج إلى درس خاص كقصة المنافقين والأعمى وغير ذلك. إذن الإنسان مثلا إذا كان والده ماذا لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد فيطمع، يمكن أن يصلي معه أهل البيت من النساء كذلك والصغار، أما أن تترك الجماعة وتقول هذا من البر لا، لأنه سقط الوجوب في حقه ولم يسقط في حقك، لأن المريض معذور في التخلف عن الجماعة، لأن العلماء ذكروا أن أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية سبعة أمور، منها السفر